الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما مجال الأسماء الحسنى من السنة؟ الجواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم حبيب، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ربيع السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في العالمين. وقوله: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات تستبح ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحد والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل بشر أنت آخر بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الحديث وغير ذلك كثير. هذه الأدعية اشتملت على جملة من الأسماء الحسنى. السؤال الخامس والخمسون: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الجواب: هي على ثلاثة أنواع: دلالتها على الذات المطلقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمن، ودلالتها على ما اشتقت منه التزاما. مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى، وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتقة منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما. وهكذا سائل أسماء. يقول: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم. هذا من الإسمان يدل كل منهما على ذات المسمى، وهو الله عز وجل مطابقة. معنى المطابقة أن كل المخلوقين يفزعون إليه ويلجؤون إليه وهو يرحمهم سبحانه وتعالى. إذا فالموصوف بأنه الرحمن الرحيم هو الله، وعلى الصفة المشتق منها تضمن، يعني أن الرحمن والرحيم مشتق من الرحمة التي هي صفة لله سبحانه وتعالى. فالرحمن اسم شان يعم المؤمنين والكفار ويعم الدنيا والآخرة. الرحيم اسم مبالغة يدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم كثير الرحمة، وأنه جل وعلا يرحم المؤمنين رحمة عظيمة يوم القيامة. وقوله مطابقة يعني من الصفة التي هي الرحمة. فهذا من الاسمين مطابقين للحال، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة والحكمة واللطف. هذه يدل عليها هذان الاسمان التزاما، لأنه لا يكون رحيما إلا بحياة، ولا يكون رحيما إلا بقدرة على الرحمة وبدها، وهو القاهر فوق عباده، ولكنه مع ذلك يرحم المؤمنين ويرحم الناس جميعا في هذه الدنيا. الكفار يعصونه ويسبونه وينسبون إليه النفائس والصاحبة والولد وغير ذلك، وهو مع ذلك يرحمهم ويعافيهم ويرزقهم ويعطي الأموات والأولاد والجاه والسلطة إلا لهم في هذه الدنيا، ثم يوم القيامة يأخذهم. فالمهم أنه لا تكون رحمة ولا يتصف بالرحمة إلا من هو حي قادر حكيم عليم ولطيف. هذه كلها الصفات تدل عليها اسم الرحمن واسم الرحيم الفلان، وذلك بخلاف المخلوق. فقد يسمى حكيما وهو جاهل، قد يكون مثلا من فلان حكيم وهو جاهل، وحكما وهو ضال، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك. فسبحان الله وبحمده، هو كما وصف نفسه وهو كما يصفه به خلقه جل وعلا. يعني أن أسماء المخلوقين تتخلق، لكن أسماء الله عز وجل لا تتخلق عن معانيها. السابع والخمسون، ألا تنقسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ جواب، على أربعة أقسام. الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء الحسنى جميعها صفات الله، كقوله تعالى والله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك. ولم يأتي هو قد تابعا لغيره من الأسماء، فإن غيره من الأسماء تأتي تابعة له، لكن هو لم يأتي تابعا لغيره، فلهذا كان هو الاسم الأعظم والذي هو دال على جميع الأسماء، أو كل الأسماء دالة على معناه. الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيته، كل الأصوات مسموعة لديه ومعروفة عنده. واسم البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات، سواء دقيقها وكبيرها، فمثلا ما في تجاويف الارض يعلم، وما في لجج البحار يعلم، ويبصر يبصر دقيق النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الظلماء، اذا كان ظلام دامس وهناك صخره سوداء ونمله سوداء، هو يرى تلك النملة ويرى دليلها مع هذه الظلمة الحارقة، لا يحجب بصره شيء من الحياة. العبد سن بصير، ولكن يحجب بصره الحياة، الباب، الجبل، الثور، السفر، هذه كلها تحجب، لكن بصر الله سبحانه وتعالى لا يحجبه شيء. إذا كان هو على العرش وهو يعلم ما تكنه صدورنا من الوسائل، تعلم ما يسرون وما يعلمون، بل أدق من ذلك يعلم ما في القلب، لا يجد عليه من وسائل إلا ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات والأرض، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعجز عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء ايجادا واعدالا وغير ذلك. الثالث ما يتضمن صفه فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. الخلق هو الايجاد، الرازق هو الذي يجري لهم الرزق الذي يعيشون عليه، البارئ من البرء وهو الخلق والانشاء، المصور هو الذي يصوركم بالارحام كيف يشاء. فتجد الناس على كثره يعدون بعشرات الملايين بل بمئات الملايين، لكن لا تجد اثنين منهم متطابقين في كل الصفات، بل لا بد ان تكون هناك فوارق. فالذي قدر على ان يجعل فوارق بين الناس على كثرتهم سبحانه وتعالى اليس يدل على قدرته على التصوير؟ الغالب ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس